يقول سأل أيضا هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ الاقتراض إذا كان الإنسان عنده قدرة على السداد، يعني بعض الناس عنده راتب شهري أو عنده تجارة تأتي له بعائد، واضح عنده تجارة تأتي له بعائد أو عنده راتب شهري، لكن هو الآن في أول الشهر فيستدين باعتبار أن عنده مال سيأتيه مال، هذا لا حرج. أما إنسان يستدين يقول على البركة، لا خطأ، لا تستدين. لماذا؟ لأن الدين إشغال للذمة فيكون من قبيل الواجب، والأضحية أقل أحوالها أن سنة من السنة المؤكدة فقط، فلماذا تشغل يعني ذمتك بمستحب؟ لماذا تشغل ذمتك ماذا بمستحب؟ هذا خطأ. إذا كان الإنسان ما عنده قدرة ننصحك لا تفعل. ولذا ذكروا عن أبي بكر وعمر أنهما ضحيا بماذا؟ بالدقائق أو بالأدياك، هذه لأمرين والله أعلم. الأمر الأول لأن الناس يقتدون بأبي بكر وعمر، فإذا ضحى أبو بكر وعمر ظن الناس أن هذا واجب، واضح أن هذا من الواجبات، فيه تكلفون ضحايا. والأمر الثاني حتى لا يشغل الإنسان ذمته بحقوق الخلق وما عنده قدرة على السداد، فالنصيحة الذي ما عنده قدرة على السداد لا تستدين مالا من أجل أن تضحي. بارك الله فيك.